بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القصاص من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الرابع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في درس القصاص عند الحديث السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. قال المؤلف: إملاص المرأة أن تلقي بجنينها حيا. ثم قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتهما فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها وولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع. حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر الكلام عن عمر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك. هذان الحديثان في مسألة واحدة، وهي مسألة إسقاط الجنين ودية الجنين. فعمر رضي الله عنه ما كان عنده شيء من السنة في هذه المسألة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم، سألهم عن مسألة الدية ومقدار الدية، فقال: استشار الناس في إملاص المرأة. والإملاص ذكره المؤلف أنه أن تلقي بجنينها حيا. وهذه القصة في الحقيقة جاء المغيرة وشهد، لأنه قد حضر وسمع بما جاء في الحديث السابع من اقتتال المرأتين، كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهد عند عمر، فعمر أبى إلا أن يأتي بمن يشهد له أو يشهد معه، فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهد للمغيرة بأن هذه هي السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى بذلك. ومحمد بن مسلمة صحابي جليل رضي الله عنه، أنصاري من بني عبد الأشهل، شهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها بدر. وقالوا أنه رضي الله عنه ممن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة لا تصيبه، ولهذا كان قد اعتزل الفتنة التي حصلت رضي الله عنه، وعاش في الربذة ومات هناك، مات في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف في سنة موته، فطائفة تقول أنه مات في سنة 47، وطائفة تقول سنة 43، وتوفي وهو ابن 77 سنة رضي الله عنه. هذا الحديث جاء ما يدل على أن المغيرة قد شهد أو سمع بقصة المرأتين، وهو الحديث الذي يلي هذا، حديث أبي هريرة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل. هذا الصحابي الذي قال هذا الكلام هو حمل رضي الله عنه بن مالك النابغة الهذلي، وكان هو زوج لهاتين المرأتين، لأن القاتلة والمقتولة ضرتان، زوجتان لرجل واحد. فالذي يظهر أنه حصل شيء من الغيرة كما يحصل بين النساء، فقامت إحدى النساء وضربت الأخرى ببطنها، ضربتها بعمود فأصابتها، فشاء الله عز وجل أن تموت، ومات الجنين الذي في بطنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا الجنين بغرة، والغرة جاء تفسيرها في الحديث نفسه عبد أو أمة، عبد أو أمة. وفي حديث أبي هريرة وهو الحديث السابع قال عليه الصلاة والسلام لما جاء له وأخبروه، قال راوي الحديث وهو أبو هريرة: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. إذن هذا الحكم بالنسبة لمن سقط جنينها كما حصل في هذا الحديث، أسقطه أو أسقطته هذه المرأة فأجهضت هذه المرأة فسقط الجنين. حينما سقط الجنين سقط ميتا. لماذا؟ لأن هذا الرجل حمل بن النابغة قال: ولا نطق ولا استهل، يعني أنه سقط ميتا يا رسول الله، ما تكلم ولا صرخ ولا قال شيئا، فكيف أنا أدفع الدية؟ فكيف ندفع الدية في من هذا حاله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه قال: هذا سجع كسجع الكهان، وسيأتي الكلام عن هذا. الشاهد أنه قال له: لا شرب ولا أكل، لم يشرب الماء ولم يأكل الزاد، ولا نطق لا تكلم لا بصوت ولا بحرف، ولا استهل يعني ما صاح عند ولادته. إذن هذا دليل على أنه سقط ميتا، والجنين إذا سقط ميتا فقد أجمع العلماء على أن الواجب فيه غرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه سقط ميتا أوجب فيه الغرة، وهي عبد أو أمة، وهذا شيء مجمع عليه. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضارب بطن امرأته فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة، الغرة يعني عبدا أو أمة. والدليل هذا الحديث في قصة عمر، وكذلك فيما رواه أبو هريرة من قصة المرأتين من هذيل. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: قد يسقط الجنين ميتا لكنه بعد موت أمه. إذن هناك حالة يسقط هذا الجنين وهو ميت لكن أمه تموت بعده، فقد قلنا أن الإجماع قام على هذا. أما في الحالة الثانية وهي أن يسقط الجنين، فإذا سقط الجنين ميتا يكون سقوطه بعد موت أمه، بمعنى تضرب أمه فتموت ثم يخرج الجنين ميتا. ما الحكم في هذه المسألة؟ فالمسألة الأولى أجمع الفقهاء عليها وأن فيها غرة. أما مسألة أن يسقط الجنين بعد موت أمه يخرج ميتا، اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. القول الأول في هذه المسألة أن الحكم كالحكم في المسألة الأولى، أي بمعنى أن الجنين إذا سقط ميتا بعد موت أمه بسبب الضرب على بطنها فإنه يضمن غرة، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، يعني عبدا أو أمة. لماذا؟ للحديث الذي بين أيدينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وهذا الجنين قد تلف بجناية الضرب، حينما ضربت أمه ماتت، فمات الجنين، فدل على أن موته بسبب موت أمه، وهذا كله بسبب الضربة. وفي الحديث الذي بين أيدينا في قصة اقتتال المرأتين، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن دية جنينها غرة عبد أو أمة. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، خلافا للحنفية والمالكية قالوا إن الجنين إذا سقط ميتا بعد موت أمه لا يضمن هذا الجنين، لا يضمن بغرة ولا بغيرها. لماذا لا يضمن؟ قالوا لأنه إنما مات بسبب موت الأم، فحياته مرتبطة بحياتها، إذن هي السبب في موته، فلا نستطيع أن نضمن هذا الذي ضربها ونقول له ادفع الدية غرة عبدا أو أمة، إنما الأم هي السبب، وهذا غير صحيح، لأن الأم لماذا ماتت؟ إنما ماتت بسبب الضربة، فلو سلمنا جدلا أنه مات بسبب أمه أو مات بسبب الضربة المباشرة فهم السبب في موته، هم الذين قتلوا أمه فمات الجنين. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية الذين لا يضمنون ويقولون لا يجب في ذلك شيء، وهذا غير صحيح. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يخرج الجنين حيا بسبب هذه الضربة ويستهل صارخا فيحصل الإجهاض بسبب هذه الضربة ويخرج الجنين حيا، ثم يصيح هذا الجنين، يعني جاء ما يدل على أنه خرج حيا، ثم يموت بعد أن خرج حيا. أما هذا فالواجب فيه الدية، الدية كاملة. وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا سقط من الضرب سقط حيا ثم مات فإن فيه الدية كاملة 100 من الإبل. وهذا الإجماع نقله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي كتابه الاستذكار، والنووي أيضا في شرحه لمسلم يقول رحمه الله: وأما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، يعامل معاملة الكبير. ثم قال: وهذا مجمع عليه. والدليل على ذلك ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه. قالوا أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة، وهذه المرأة كان زوجها مسافرا، وبلغ عمر أن أناسا يدخلون عليها وزوجها مسافر. فهذه المرأة لما علمت أن عمر ناداها وأرادها وهو أمير المؤمنين في ذلك الوقت خافت، حتى قالت: يا ويلها ما لها ولعمر، هكذا تقول: يا ويلها ما لها ولعمر. فلما سارت إلى عمر وهي في الطريق من شدة الخوف والفزع ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة: ماذا علي في هذا؟ فأشاروا عليه أنه ليس عليك شيء. قالوا: وكان علي بن أبي طالب معهم، فسأله عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإذا بعلي رضي الله عنه يقول له: إن ديته عليك. لماذا؟ قال: لأنك أفزعتها فألقته. فعمر رضي الله عنه دفع الدية وقال: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها في قومك. إذن هذا قال هو الدليل على أن الجنين إذا خرج وهو حي بسبب من الأسباب ثم مات بعد ذلك فإن الدية فيه كاملة. وفي الحقيقة هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر ضعيف، وذلك أن عبد الرزاق أخرجه في مصنفه من طريق الحسن البصري عن عمر، ولا شك أن الحسن عن عمر لا يصح لأنه منقطع. فنبقى على الإجماع ما دام أن الإجماع قد قام ونقله غير واحد من أهل العلم. قد أشرنا إلى أن ابن عبد البر وابن المنذر قبله والنووي كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، والإجماع حجة. إذن هذه هي الحالات المشهورة في هذا الأمر. وهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سجع الكهان أو إنما هو من إخوان الكهان، وفي بعض الروايات قال: سجع كسجع الأعراب، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سجعه مذموم. لماذا أشار إلى هذا؟ قال العلماء: لأنه عارض حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عارض حكمه عندما قال فيه غرة، هنا قال هذا الرجل ما قال هذا السجع، وكان هذا السجع معارض لحكمه عليه الصلاة والسلام. إذن ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم السجع لأنه سجع، وإنما عابه لأنه تضمن شيئا من الخطأ وشيء من الباطل، فضرب المثل بالكهان عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الكهان كانوا يروجون أكاذيبهم وأقاويلهم الباطلة بهذا السجع، حتى إذا سمع السامع هذا السجع راق له الكلام وقلبه قد يستميل للكلام. أما السجع نفسه فلا بأس به، لا سيما إذا كان حقا وليس فيه تكلف. ولهذا كثير من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها سجع، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، كما عند أبي داود بإسناد صحيح، والأدلة في ذلك كثيرة. لهذا لما سمعه يقول أندي من لا طعم ولا شرب قال هذا سجع الكهان أو سجع كسجع الأعراب، فأشار إلى أنه قد تكلف في كلامه وقد رد أو عارض الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بهذا الحكم. وهذا الصحابي لا شك أنه اجتهد، وهو زوج لهاتين المرأتين، فقد جاء في سنن أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجة، وإن كان فيه انقطاع لأنه من طريق طاووس وجاء من طريق طاووس عن ابن عباس، لكن الصواب في ذلك أنه مرسل أو منقطع بين طاووس وعمر، أن عمر لما سأل عن هذه القضية قام حمل بن مالك هو نفسه زوج المرأتين فشهد عند عمر وقال له كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، فقالوا إن حملا شهد عند عمر بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد مشاورة الخلفاء رضي الله عنهم، فها هو عمر بعلمه وفضله يشاور الناس، هل أحد منكم سمع شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك أنه يسأل أهل العلم. ولهذا البخاري لما ساق هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة في كتابه الصحيح بوب بابا في كتاب الاعتصام، باب مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، فعمر استشار الناس في ذلك، فقام المغيرة وشهد محمد بن مسلمة، وخارج الصحيح شهد حمل بن النابغة أو حمل بن مالك النابغة الهذلي. وهذا يؤكد أن بعض السنة قد تخفى على بعض الأكابر من الصحابة. عمر من أكابر الصحابة رضي الله عنه، ومن فقهائهم ومن علمائهم، وهو خليفة راشد وأمير المؤمنين ومبشر بالجنة، مع ذلك خفيت عليه هذه السنة وما علمها، وعلمها من هو دون عمر. وهذا فيه رد على المقلدة إذا قيل له إن الإمام الفلاني أخطأ في هذه المسألة وخفي عليه الدليل، فتعطيه الدليل فيقول لا أبدا، يصعب أن فلانا من العلماء خفي عليه هذا الدليل، لو كان هذا الدليل صحيحا لعلمه فلان، لعلمه الفقيه الفلاني. فها هو عمر قد جاز خفاء السنة عليه، ومن مثل عمر في زمنه، فكيف من بعده لا يخفى عليهم شيء من السنة أو شيء من الأدلة. وفي هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الدية في حق المرأة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وقضى، يقول أبو هريرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهنا عدة مسائل تتطرق لها في هذه الجملة، فمن ذلكم تحديد العاقلة، من هم العاقلة، وكذلك تحمل الدية في القتل، من الذي يتحمل الدية في قتل شبه العمد، وهل هذه القصة التي حصلت بين أيدينا هل هي قتل خطأ أم قتل شبه العمد، لأن هذه المرأة أخذت عمودا كما جاء في الرواية الأخرى فضربت هذه المرأة في بطنها، وفي هذه الرواية التي بين أيدينا ضربتها بحجر، قال فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. أما بالنسبة للعاقلة هم الذين يحملون الدية عن القاتل، ولماذا قيل لهم عاقلة؟ قال العلماء سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول أي تمنعه، ومنهم من يقول لا إنما سميت عاقلة لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي الدية، الدية 100 من الإبل، فيأتون ب100 من الإبل ويعقلونها عند باب ولي المقتول. وقيل غير ذلك، قيل لأنهم يمنعون عن القتال فهم العاقلة. هؤلاء اختلف العلماء من هم العاقلة الذين يتحملون الدية. أكثر أهل العلم وهم الجماهير يقولون إن العاقلة هم العصبة من النسب، العصبة الذين هم عمودي النسب من الآباء كالجد والعم والأخ وابن العم وابن الأخ، هؤلاء كلهم عصبة، هم الذين يعقلون وهم الذين يتحملون الدية. ولا شك أن هذا هو الصواب، لماذا؟ لأنه جاء التنصيص على ذلك في بعض الروايات في قصة هاتين المرأتين، فقد جاء أنه قال عليه الصلاة والسلام: والعقل على العصبة، كما عند أبي داود وعند النسائي بإسناد صحيح، وفي بعض الروايات: الدية على العصبة. إذن هذا نص صريح في أن الذي يتحمل الدية هم العاقلة، والمقصود بالعاقلة هم العصبة. وكذلك هذا بالاتفاق في قتل الخطأ، في قتل الخطأ الذين يتحملون الدية هم العاقلة، لكن هل في شبه العمد أيضا العاقلة هم الذين يتحملون الدية؟ لأن هناك أمران في قتل الخطأ وفي قتل العمد. معروف أن قتل الخطأ ليس فيه قصاص، وكذلك قتل العمد فيه القصاص، وأما شبه العمد فليس فيه قصاص، ولكن الدية فيها شيء من الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قضى بدية المرأة على عاقلتها، هل لأنه قتل خطأ أم لأنه قتل شبه الخطأ؟ وهل في شبه، هل هو قتل خطأ أم هو قتل شبه العمد؟ وهل في شبه العمد يتحملون العصبة الدية؟ لا شك ولا ريب أن العاقلة تتحمل كذلك الدية في شبه العمد، وهو مذهب جماهير أهل العلم. لماذا يتحملون؟ لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل، فإن القتل الذي حصل من المرأة هو قتل شبه عمد وليس خطأ، فالمرأة أخذت حجرا وتعمدت الجناية، لكن هذا الحجر في الغالب لا يقتل، لا يقتل غالبا. مع ذلك لما كان الأمر كذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة، فوجب الأخذ به، فوجب الأخذ به. ولهذا العلماء يقولون في هذا الحديث دليل على أن الدية في شبه العمد على العاقلة. لكن بقي أمر أيضا، وهو: هل هذه الدية تؤجل أو لا تؤجل؟ هل هذه الدية تؤجل أو لا تؤجل؟ كيف تؤجل؟ معروف أنها 100 من الإبل، لأنها قتلت المرأة، وأن العاقلة الذين هم العصبة هم الذين يدفعونها. هل يدفعونها في الحال، أو أن لهم أن يؤجلون لمدة من الزمن كسنة وسنتين وثلاث فيدفعونها بعد تأجيل من الزمن؟ في هذا الحديث لا يوجد ما يدل على التأجيل. قال: فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهو الوقت الذي تدفع فيه الدية الواجبة على العصبة، هل هي تؤجل أم تدفع حالة؟ ذهب أكثر أهل العلم وهم الجماهير، بل إنه مذهب الأئمة الأربعة، أن وقت دفع الدية مؤجل 3 سنوات، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة. ذهب إلى أن وقت دفع الدية بحسب ما يراه الحاكم وبحسب ما يقدره ولي الأمر، فقد تؤجل وقد تعجل. فالتعجيل والتأجيل في الحقيقة ليس واجبين على الإطلاق، إنما ما يقرره ولي الأمر. ما الذي جعلهم يقولون بالتعجيل ولمدة 3 سنوات؟ استدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية في 3 سنين، كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة. قالوا: وإن عمر قد حكم بهذا ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنه، فكان إجماعا. هذا هو دليلهم، وأكدوا ذلك بأنه أيضا ورد عن علي بن أبي طالب، وكذلك لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنه، فصار هذا الفعل فعل خليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قالوا: ولم يعلم أن أحدا من الصحابة خالف عمر أو خالف عليا. وفي الحقيقة من نظر في أسانيد هذين الأثرين يجد أنها ضعيفة لا تصح، وذلك أن أثر عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج، يقول ابن جريج أخبرت عن أبي وائل، وابن جريج مدلس وقد صرح في الرواية أنه أخبر، يعني هناك من حدثه عن أبي وائل ولم يسمه، فلا شك أنه ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب وفيه أيضا ضعف، فهو ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق ابن لهيعة، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. إذن لا يصح شيء عن الصحابة في هذا، لا عن عمر ولا عن علي بن أبي طالب. وشيخ الإسلام معروف أنه إذا صح شيء عن الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين فهو يتمسك بذلك كثيرا، فلهذا لما كانت الآثار هذه ضعيفة لم يقل بها شيخ الإسلام، بل إنه أرجع الأمر إلى الحاكم، فهذا أمر يقدره الحاكم. قد يقول قائل ما الذي جعل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل هذا الأمر للحاكم، وما هو دليله أن قيده بالحاكم؟ الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله يقول بذلك أن أمر وجوب الدية على العاقلة هذا أمر ثابت لا شك فيه ولا ريب، لكن لم يأتي في السنة تحديد الوقت لا مؤجلا ولا معجلا، بل إن الظاهر من الأحاديث التي جاءت كالحديث الذي بين أيدينا في قصة المرأتين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها حالة، لكن على القول بأنه قد صح عن عمر فعمر فهم من هذا النص أنه ليس على الوجوب، فرأى المصلحة أن يؤجلها فأجلها رضي الله عنه 3 سنين ووافقه علي، هذا على القول بصحة ذلك. كذلك هناك مسألة مهمة، وهو قد يقول قائل إذا لم يحصل أن أحدا من الصحابة أنكر على عمر ولا على علي أليس هذا إجماع؟ شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يتطرق لهذه المسألة، وهي مسألة الإجماع لا ينعقد على خلاف السنة، وهذه قاعدة مهمة وهي من القواعد الأصولية، الإجماع لا ينعقد على خلاف السنة. لهذا يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له، وهذا في عدة مواضع من كتابه أو من كتبه يقرر ذلك. إذن لا يكون الإجماع أبدا وهناك شيء في السنة يخالفه، وهذا هو المثال الذي أشرنا إليه. ففي هذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه أجل الدية، بل في حديث المرأتين يفهم من ظاهره أنها حالة وليست مؤجلة، فعمر أجلها 3 سنين في الحقيقة لم يصح هذا عن عمر، وإن قال به الأئمة الأربعة لكنه لا يصح الحديث أو الأثر في ذلك ضعيف، كذلك عن علي لم يصح والضعيف لا يحتج به. إذن قول شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، أن ذلك بحسب المصلحة وبحسب الحال، قد يكون العصبة عندهم من القدرة واليسار ما يستطيعون أن يعجلوا فيقال لهم عجلوا الدية، ومن العصبة من قد يكونون في عسر من المال وفي ضيق فيقولون لا بأس أن نصبر عليهم وتؤجل إلى 3 سنين أو إلى 2 سنين، فهذا يدور مع المصلحة ومع المشقة واليسار والعسر وهكذا، هذا الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله وهذا ما أخذه. أما الجماهير ما أخذهم مبني على أثر عمر، ليس هناك دليل لهم إلا أثر عمر، ولا شك أن لو صح عن عمر لأخذنا به لأنه خليفة راشد، لكن الأثر إلى عمر أو الإسناد إلى عمر لا يصح. إذن هذه أو هذان الحديثان في قصة واحدة، وهو في حكم الإملاص والجنين إذا سقط. قال بعد ذلك عن عمران بن حسين، قال المؤلف رحمه الله الحديث 8 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع الثنيتاه فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له لا دية له. هذا الحديث فيه أن رجلا عض رجلا، يعني أدخل يده إلى فيه فعض هذه اليد، هذا الذي عض وصرح في رواية مسلم أن المعضوض هو يعلى رضي الله عنه، يعلى ابن منية، ويقال أيضا يعلى ابن منبه، أو ماذا يقال يعلى ابن أمية. وفي بعض الروايات في مسلم أن المعضوض ليس هو يعلى، ليس هو يعلى نفسه، وإنما هو مولى أو أجير، هو أجير ليعلى. إذن أدخل يده في فيه فعضها، ولما عضها إذا بصاحب هذا اليد الذي هو المعضوض سحب يده من فيه ونزعها، ولا شك أنه سينزعها بقوة. فماذا حصل عندما نزعها؟ وقعت ثنيتاه، وقعت ثنيتاه. والإنسان معروف أن له من أعلى اثنتان ومن الأسفل اثنتان، فحصل أنهما الثنتان من فوق واثنتان من أسفل، لأن الإنسان كما أشرنا له أربع ثنايا، ثنتان من فوق وثنتان من تحت أو من أسفل. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما حصل، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاض الذي عض يده، الذي عض يد أخيه، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. وهذا صريح في أن أسنانه التي تساقطت ذهب أمرها هدر، ولا دية له. وهذا مذهب الجماهير أنه لا دية له، خلافا للمالكية الذين يقولون يجب الضمان وتجب الدية لهذه الأسنان التي تساقطت. وهذا غير صحيح، لأن النص في ذلك صريح وهو في الصحيحين، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا دية لك، يعني أنت الذي كنت سببا في ذلك، فكونك تعض يد أخيك، هل أخوك يدع يده في فيك حتى تعضها كما يعض الفحل؟ لأن الفحل إذا عضته شديدة، والمقصود بالفحل هو فحل الإبل. وفي بعض الروايات قال له: أردت أن تأكل لحمه؟ وفي بعض الروايات قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ لأن القضم بمعنى الأكل بأطراف الأسنان، فأردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ لا دية لك. إذن هذا هو الصواب لا شك ولا ريب، هو مذهب الجماهير. وهذه المسألة هي مسألة مشهورة، مسألة دفع الصائل، أن يصول عليك إنسان فيؤذيك فتدفعه بما يكف أذيته، وهذا مشهور في كثير من أبواب من الأبواب. فالصيال والصائل والصول هو أن يقصد الإنسان بما لا يحل فيتلف نفسه أو يتلف ماله أو يهتك عورته، فهنا يجب أن تدفع عن دينك وتدفع عن عرضك وجوبا. فماذا صنع هذا الصحابي؟ دفع عن نفسه، ودفع هذا الرجل فسحب يده من فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل كما في صحيح مسلم قال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال له: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. وفي بعض الروايات قال: لولا أنشده الله، يعني يذكره بالله، فإن أبى قال: فاقتله. وهذا ما حصل لهذا الصحابي، نزع يده بالقوة. لماذا؟ لأن ذاك يعض يده فصال عليه. ولهذا جاء أن جارية في زمن عمر رضي الله عنه خرجت من المدينة تحتطب، فتبعها رجل، وكان هذا الرجل نزل ضيفا عند أهل هذه الجارية، فرأى هذه الجارية فأعجب بها، فلما خرجت تحتطب لحقها فراودها عن نفسها فأبت، فإذا به يصر على ذلك، فأخذت حجرا فرمته فقتلته، قتلت هذا الرجل لأنها دفعت عن عرضها، صال عليها هذا الرجل. فلما قتلته رفع الأمر إلى عمر، فقال عمر: هذا قتيل الله، والله لا يودى أبدا. قتيل الله يعني أن الله أباح قتله. لماذا؟ لأن المرأة لما دفعت مباحا، دفعت عن عرضها، فشاء الله أن تتلف هذا الرجل حتى يموت فلا ضمان له. وهذا في السنة كثير، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وكذلك العرض والمال. لكن العلماء يقيدون أن هذا الدفع لابد أن يكون لا يصل إلى مرحلة القتل إلا إذا رأى أنه لا يستطيع أن يدفع هذا الرجل إلا بقتله، فإن كان الأمر كذلك فهو معذور إذا قتله، لأن الباغي يدفع حتى يتجنب شره، فإن دفعه واندفع فهذا المراد، لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل ففي هذه المرحلة يقتل وليس عليك شيء، لأنه هو الذي بغى، إنما بغيكم على أنفسكم، وكما ذكرنا في النصوص التي أشرنا إليها. لكن شيخ الإسلام تيمية، وهو أيضا مذهب العلماء، أنه إذا بغى الإنسان على إنسان وكان يريد المال، فيجوز لك أن تدفعه بهذا المال وتقول خذ المال، لأن المال أقل من العرض والدين. لكن إذا أبيت إلا مالك فلا تعطيه مالك، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قاتلته، فإن ترك القتال وتريد أن تعطيهم شيئا من المال حتى تتقي شرهم فلا بأس أن تعطيهم شيئا من المال، هذا خاص بالمال. لكن لو جاء رجل يطلب الزنا والعياذ بالله بمحارم الإنسان، فيقول له أريد أن أزني بأختك أو بأمك أعوذ بالله من ذلك، فهنا لا يجوز أبدا ولا يجوز التمكين بحال، بخلاف المال كما أشرنا، بذل المال جائز، بخلاف الفجور كما ذكر ذلك العلماء فهنا يجب أن يدفع. وهذا يذكرنا أيضا بمسألة النظر، إذا نظر الإنسان في بيت إنسان، وقد جاء في ذلك حديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. وجاء في بعض الروايات عند مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. بل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رجلا اطلع في جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معه مدرى، المدرى هي التي يرجل الإنسان بها رأسه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو أعلم أنك تنظر طعمتك بها في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. هذا كله من باب دفع الصائل، لأن هذا صال أيضا بنظره وتجسس، فيقول: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. وهذا الحديث على ظاهره كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة، بمعنى لو ضربته فأصبت عينه فلا دية ولا قصاص، خلافا لمن ذهب إلى أنه ليس على ظاهره، أو أنه منسوخ، أو أن المقصود به فقط هو أن يخوف هذا الناظر، أو أنه فيه من الوعيد فقط وليس على حقيقته. هذا غير صحيح، بل النص صريح: فلا دية ولا قصاص، كما في الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب: لا دية لك. كل ذلك من باب دفع الصائل. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث التاسع، وهو آخر حديث في كتاب القصاص. قال الحديث التاسع: عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحسن ابن أبي الحسن هو الإمام المشهور المعروف، الحسن البصري التابعي، وكان مولى لزيد بن ثابت، وقالوا أنه كان مولى لجابر بن عبد الله، وهو من فقهاء التابعين ومن علمائهم ومن زهادهم رحمه الله ورضي عنه. ويروي عن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وجندب هو جندب بن عبد الله البجلي، صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أبو الحسن أو الحسن البصري، الحسن البصري يخبر أنه سمع أحاديث من جندب وسمعها في هذا المسجد، أشار إلى مسجد ويقصد بهذا المسجد أحد مساجد البصرة. قال: وما نسينا منه حديثا، يعني كلما حدثنا به جندب بن عبد الله سمع منه هذه الأحاديث فحفظها ولم ينساها. ومعروف أن الحسن البصري كان من الحفاظ، بل كان من أحفظ الناس، فلا ينسى رضي الله عنه. ثم قال: وما نخشى أن يكون، يعني جندبا، كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقصد بذلك أن جندب لا يكذب، أن جندبا لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، بل هو من أصدق الناس. ولا شك أن الصحابة كلهم على هذا، لا سيما أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قاله عليه الصلاة والسلام، فلا يكذب، وحاشاهم من الكذب رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر عن رجل من الأمم السابقة أنه أصيب في رجله، جزع هذا الرجل، بمعنى أنه فزع وقل صبره ولم يصبر ولم يتحمل. فماذا فعل؟ أخذ سكينا وقطع يده، فحصل أن دمه سال، فما رقأ، ما رقأ يعني ما جف الدم ولا وقف ولا سكن جريانه، وهذا المعروف بالنزيف، فنزف هذا الرجل حتى مات. وفي بعض الروايات في مسلم أن الرجل هذا خرجت بوجهه قرحة، فلما تأذى منها انتزع سهما فنخسها وفجرها، فحصل النزيف ولم يرقى له الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: قد حرمت عليه الجنة. إذن هذا الحديث فيه أن الرجل قتل نفسه، وقد تكلمنا عن قتل النفس بالتفصيل، لكن هنا يقول: فحرمت عليه الجنة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يحمل على المستحل الذي استحل قتل نفسه، الذي استحل قتل نفسه، فلأنه استحل قتل نفسه حرمت عليه الجنة، فيدخل نار جهنم والعياذ بالله، ويكون فيها خالدا مخلدا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هنا هذه النصوص ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أن الذي يقتل نفسه ويستحل هذا القتل فإنه كافر بالله العظيم، لأنه استحل شيئا حرمه الله وجعله حلالا، والذي يستحل ما حرمه الله فإنه يكذب الله ويكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الذين يكذبون الله ويكذبون رسوله فقد جاء في القرآن أنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي الآية الأخرى أولئك أصحاب الجحيم. فهنا جاء التنصيص: خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هذه الأبدية تدل على أنه استحل. إذن هذه النصوص وهذه الأحاديث فيها أنها تحمل على من قتل نفسه وهو مستحل. وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل، وعن كبيرة القتل تكلمنا أيضا على أن الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد في من قتل مؤمنا أو قتل نفسه فلا حاجة لإعادتها. لكن بقيت مسألة تتعلق بقول الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه. في هذا الحديث أو في هذا لا يوجد تعارض أبدا بينما قد قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل. الله عز وجل قد قدر أن بني آدم لهم مقدار معين من السنوات في هذه الدنيا يعيشونها ثم يفارقون هذه الدنيا. وقد جاءت النصوص الكثيرة، قال الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك كما قال الله: أينما تكونوا يدرككم الموت. والنصوص كثيرة في ذلك: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهنا مسألة تتعلق بهل لو مات الإنسان كأن يكون قتل، هل هذا القتل قطع أجله كأن يكون مثلا عمره قدره الله أن يكون 50 فجاء إنسان فقتله فانقطع هذا الأجل فصار 40؟ هذا ما تعتقده المعتزلة. أما أهل السنة لا يقولون بذلك، أهل السنة يقولون إن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا هو بالغه، سواء قتل أو مات غرقا أو سقط من على شاهق أو مات على فراشه، كما قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، خلافا لما تقوله المعتزلة، لأن المعتزلة بنت هذا القول على قولهم الباطل أن أفعال العباد وأفعال الخلق أنها ليست مخلوقة بل هي من خلق الإنسان، فلما يأتي شخص فيقتل إنسانا وهذا من خلقه ومن فعله قطع أجله الذي أجله الله، وهذا كلام باطل بل يخالف النصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى بعضها كما قلنا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاءت كذلك الأحاديث الصحيحة في السنة وهي كثيرة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأجل مقدر وأنه لا يزيد ولا ينقص. من ذلكم قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. إذن الرزق والأجل يستكمله الإنسان ولا بد أن يستكمله لأن الله عز وجل قد قدره. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة وهي تقول اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ماذا قال لها؟ قال قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وأما ما يتعلق بزيادة العمر بسبب صلة الرحم وبسبب بر الوالدين هذا لا يعارض ذلك، لا يعارضه، وإن كان العلماء لهم عدة مسالك في ذلك، لأن الله عز وجل قد قدر الأمرين، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر السبب والمسبب، فالله عز وجل علم أن فلانا سيصل رحمه فزاد في أجله فكتب في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا بخلاف الصحف التي في يد الملائكة. ولهذا قال الله عز وجل في ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت المراد إنما هو الصحف التي في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب هذا اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.